بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء، الجزء الخامس، الصحيفة 82. الوقفات التدبرية. أولا، وأحل لكم ما وراء ذلكم. كل ما لم يذكر في هذه الآية فإنه حلال طيب، فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر، لطفا من الله ورحمة وتيسيرا للعباد. إذن من رحمة الله تعالى أيها الإخوة أن ما أحله الله تعالى أكثر مما حرمه الله تعالى، وأن الحلال طيب وأن الحرام خبيث. ثانيا، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي لا تتعرضوا للباطن في الإيمان، وخذوا بالظاهر فإن الله أعلم بإيمانكم. لا نحكم على أحد فيما يتعلق بباطنه، إنما أمرنا أن نحكم بالظاهر، أما السرائر فالله تعالى يعلمها ويحاسب عليها. ثالثا، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. قيل أصل العنة انكسار العظم بعد الجرح، فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان بعد صلاح حاله، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم بارتكاب أفحش القبائح. إذن الذنوب جراحات غائرة، وما ذاق الناس أمر من المعاصي، ولا تجرعوا أشد من السيئات. رابعا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، الغفور والرحيم، لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم، فلم يضيق عليهم بل وسع عليهم غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده، كما ورد بذلك الحديث، أي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي ليبين لكم أمور دينكم ومصالح أمركم وما يحل لكم وما يحرم، وذلك يدل على امتناع خلو واقع عن حكم الله تعالى. ومنه قول تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن ربنا جل جلاله ما من واقعة في الأرض ولا في السماء ولا في البحر ولا تحت البحر إلا ولله تعالى فيها حكم، فينبغي على الإنسان أن يتعلم أحكام الدين ليعمل لأداء حق الله تعالى. سادسا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم. سابعا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. ويتوب عليكم، أن يلطف بكم في أحوالكم وما شرعه لكم، حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما أحله، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم. فهذا من توبته على عباده، ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة وأوزع في قلوبهم الإنابة إليه والتذلل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له. معاني الكلمات. والمحصنات، المحصنات المتزوجات، محصنين أعفاء عن الحرام، مسافحين زانين، طولا غنى وسعة، متخذات أخدان مصاحبات أصدقاء للزنا سرا. العنت الوقوع في الزنا. العمل بالآيات. أولا يعني بث مفاهيم الحياة والستر والحجاب الصحيح للمرأة المسلمة باستخدام الوسائل المتيسرة، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ثانيا سأل الله تعالى أن يرزقك الصبر ويوفقك له، وأن تصبروا خير لكم. إذن الصبر باب عظيم من أبواب الخير. ثالثا مهما عظمت ذنوبك استغفر الله وتب إليه، متذكرا أن الله تعالى يريد أن يتوب على عباده ويحب ذلك، فأحسن الظن به. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. التوجيهات. أولا معاملة الناس تكون بظاهرهم، وليس على المؤمن تتبع البواطن، والله أعلم بإيمانكم. ثانيا الدين والعقل والإحصان صفات أساس في اختيار الزوجة، وهي مقدمة على غيرها من الصفات. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ثالثا في الصبر خير كثير، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.